أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَتَقُولُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وإليك المصير Oh,

وأنزل التوراة والإنجيل لا إله إلا هو الله

Oh,